لكمال سلطانه وقدرته منتف عنه الحزن. نقول هذا حق دل عليه الكتاب والسنة لقوله ولله المثل الأعلى. والحزن نقص فينا في مدلول هذه الآية، فنقول لا تطرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره، فإننا نقول لكم إن النص أنكره أيضا، لأننا إذا قرأنا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لزم ألا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. فإذا قالوا نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره، نقول هذا مردود. أولا لأن العقل يقتضيه، فإن الغضب عند وجود سببه كمال، ووجه ذلك أنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام. ولهذا لو أن الإنسان ضربه من هو أقوى منه فإنه يحزن وما يقدر أن يغضب، لأنه لا يستطيع أن ينتقم لنفسه، فتجده يحزن ويبكي ويتشكى. لكن لو ضربه من دونه فإنه ينتفخ عليه غضبا، فالغضب عند وجود سببه كمال وليس بنقص. نحن نعلم أن الله لا يغضب إلا إذا وجد موجب الغضب. ثالثا أن النص قد أتى به، قال الله تعالى وغضب الله عليه في القاتل عمدا، فكيف ننكره؟ على هذا يكون العمدة فيما نثبته لله عز وجل أو ننفيه عنه، يكون العمدة في ذلك شيئين فقط هما الكتاب والسنة. فما أثبتها من أسماء الله وصفاته وجب علينا قبوله والإيمان به، وما نفاه الله تعالى ورسوله وجب علينا نفيه، وما سكت الله عنه ورسوله نظرنا إن كان صفة نقص نفيناه على القاعدة أن الله منزه عن النقص، وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقف لا ننفيه ولا نثبته. ثم ذكر جملة أخرى من العقيدة وهي قوله وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. سلف الأمة هم القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث في الصحيحين. هؤلاء هم سلف الأمة. وأئمة الهدى من بعدهم، ولم يقل الأئمة من بعدهم، لأن الأئمة من بعد السلف الصالح صاروا أئمة هدى وأئمة ضلال، ونحن نتبع أئمة الهدى من بعدهم. أما أئمة الضلال فما أكثرهم في هذه الأمة الإسلامية، ونحن بريئون منهم، لكننا أتباع لأئمة الهدى ولسنا أتباعا لهم على الخطأ والصواب، بل ما علمنا أنهم أخطأوا فيه سألنا الله لهم العفو وخالفناهم في خطأهم إلى الصواب. قال ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. فهو يتكلم بلسان أهل السنة، يقول هو في الشرح المؤلف، وهو المؤلف رحمه الله، والمؤلف وهو الشارح، يقول المؤلف يتكلم بلسان أهل السنة وليس يتكلم بلسان نفسه أو يعظم نفسه، لأنه يقول ونرى، فنفى أنه يعظم نفسه أو أنه يتكلم بلسان نفسه بقوله إنه يتكلم بلسان أهل السنة في هذا الأمر من أمور العقيدة المقررة بنصوص الكتاب والسنة، فهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فإذا قال هذا فهذا قولهم، فكأنما يتكلم بلسانهم. ونرى وجوب إدراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، أي فيما وصف الله تعالى به نفسه، وحملها أي ونرى وجوب حملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. ووجه الدلالة على هذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني صيرناه بلسان العرب من أجل أن تفهموه. وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأمرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغة العربية، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. وعلى هذا فإذا دل الكتاب والسنة على معنى نفهمه بمقتضى اللغة العربية وجب علينا أن نتبعه. ومن ذلك قوله تعالى ثم استوى على العرش. استوى على العرش يعني على عليه، والدليل أن استوى على كذا في اللغة العربية بمعنى على عليه. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. وخذ بقية الأمثلة على هذا وما دل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية فخذ به ولا تحزن، لأن هذا هو الذي أمرك الله به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فيجب أن ندري نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا على ظاهرها، وأن نحملها على حقيقتها، وهذا من تمام إجرائها على ظاهرها، أن يحملها المتلقي لها على حقيقتها. لكن قال: على حقيقتها اللائقة بالله، هذا محط الفائدة، يعني لا على ظاهرها المماثل للمخلوق، بل على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى. لهذا لو قال لك قائل: استوى الله على العرش، أي على عليه كما يعلو أحدنا على الكرسي، فقل له: ليس كما يستوي أحدنا على الكرسي، لأنك لو فسرتها هذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله، لأن الله قال في كتابه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نتبرأ من هذا الطريق بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا، ولنجعل المثال واحدا حتى لا يتشتت الفكر. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قلنا استوى على العرش يعني على عليه، لكن ليس كعلو الإنسان على السرير، لأن هذا لا يليق بالله، ولكن الله على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل. فإن قال قائل: استوى على العرش، أي استولى عليه، إذا قال ذلك تبرأنا من طريقه وقلنا إنه على ضلال، لأن الذين يقولون ذلك صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله تعالى بالآية وما أراد رسوله بالحديث. فإذا قال: ما دليلكم على أن الله أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، ألا يجوز أن يكون مراد الله تعالى استولى عليه؟ فالجواب: لا يجوز، لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعله فرقانا، إذ إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قوله استوى على العرش أي على عليه لا غير. فالذين قالوا استولى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله، نشهد بذلك شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى استولى. فإذا قال قائل: هذه الشهادة شهادة عظيمة، كيف تجزم بها؟ قال: قلت أجزم بها بأمر الله عز وجل، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم. فأمر الله عز وجل أن نتبع القرآن على ما نزل باللغة العربية، وهو نزل باللغة العربية على أن استوى بمعنى على، فأنا أشهد على الله بذلك، لأنه أمرني أن أتبع ما أنزل إلي بمقتضى اللسان العربي. فلا يهولنكم أن يقول قائل: كيف تشهد على الله بذلك؟ فهذه شهادة عظيمة. أقول: نعم، أشهد على الله بأمر الله. فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله، كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. فكل هؤلاء محرفون للكلم عن مواضعه، واقعون فيما وقع فيه الأمم من قبلنا، وهذه في الحقيقة تتضمن التعطيل والتحريف. لأن الذي يقول في قول الله تعالى استوى على العرش استولى على العرش، قد عطل النص عن معناه الذي أراده الله وأثبت له معنى جديدا من كيس. الطريق الثاني من طريق المعطلين، أي نتبرأ من طريق المعطلين الذين عطلوا النصوص عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. فهؤلاء عطلوا النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى، وهذا طريق من يسمون بالمفوضة، أهل التجهيل الذين قيل لهم ما معنى قوله استوى على العرش، قالوا: لا نثبت له معنى. فهؤلاء عطلوا النصوص عما أراد الله بها، وقد أراد الله أن يثبت استواءه على العرش، وهؤلاء قالوا ما نعلم، ويقولون نحن نقرأ القرآن ولكن لا نفسره. الطريق الثالث من طريق الغالين الذين يغلون في النصوص ويحملونها على التمثيل، أو أنهم يذهبون بمدلولها إلى التكييف. فهؤلاء غلوا في الإثبات، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ولكنهم غلوا في الإثبات، والغلو معناه الزيادة، ومنه غلي القدر وغليانه، لأنه إذا غلى ارتفع. وغلوا في الإثبات فقالوا نثبت أن الله استوى على العرش حقيقة، وأن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرسي، وقالوا لله يد ولكن كأيدينا، فنحن نتبرأ من هذا الطريق لأن فيه غلوا. فصرنا نتبرأ من ثلاث طرق. الطريق الأولى طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى آخر، هؤلاء هم المفوضة. والثالث طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوها مع التمثيل. فإذا قال قائل لماذا لا نسلك الطريق الوسط من الطرق الثلاثة وهي السكوت، نقول هذا حرام، لأن السكوت يعني التعطيل، والله عز وجل يقول ليتدبروا آياته، وهذا السكوت يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر. والعجب أن بعض الناس المطلعين الذين نحسن الظن بهم يظنون أن هذا مذهب أهل السنة وأن هذا مذهب السلف، يعني التفويض، هي طريقة التفويض وعدم الخوض، وأن نقول لا نعرف. ولهذا حكي عنهم قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة كاذبة باطلة متناقضة، لأن حقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. قوله ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور ذهنه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. فنعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، ومن أصول الدين أن نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، فكذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. إذا قسمنا الكلام إلى أربعة أقسام وجدناها هكذا، أي هذه الأقسام: تناقض، تباين، تضاد، تماثل. التناقض هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، التضاد النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان، التباين النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما، أما التماثل فالنسبة بين شيئين متساويين. ذكر رحمه الله تعالى أن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن يقع فيها تناقض لا بين الكتاب بعضه بعضا ولا بين السنة ولا بين الكتاب والسنة. فهذه خمس قواعد مهمة بل هي مهمة جدا، وهي أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا، وأن السنة لا يناقض بعضها بعضا. والمراد بالسنة هنا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يؤتى بنص ثابت فيناقض بنص لم يثبت، فلا يقال حينئذ إنه وقع التناقض بين نصوص السنة، بل المراد بالسنة هنا ما ثبت، فلا يمكن أن يناقض بعض السنة بعض. وكذلك القرآن والسنة لا يناقض بعضهما بعضا، والأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية، هذه قاعدة، أن الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية. وقاعدة خامسة هي أن الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة. لذلك كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتابه في موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فالمسلم ينبغي عليه أن ينظر في الكتاب والسنة من أجل أن يعرف ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لينفي عن الله تعالى كل النقائص على سبيل الإجمال، ولينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله على سبيل التفصيل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله بعد أن قرر هذه المسألة: فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه، وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. قال: إذا وصل إلى هذا الحد يقف، ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله عز وجل. وذكر رحمه الله تعالى إشارة حسنة جدا لبعض ما يتورط فيه بعضنا فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، قال: فإن هذا معترك ضنك وباب ضيق، وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب، وأنى لهم ذلك اللهم إلا بكسره، والكسر معناه الهدم والدمار. فبعضهم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل ويثبت ما ليس بلازم، مثلا يقول لك: إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك كما في الصحيحين، فهل يلزم من ذلك أن الله يشم؟ وهل يلزم إذا كان يشم أن يكون له أنف، لأن الأنف أداة الشم؟ قال: وكل هذا من التنطع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، رواه مسلم. قال: ذلك تحذيرا من التنطع، لأن الصحابة أصفى منا قلوبا، وأغزر منا علوما، وأقوى منا فهوما، وأشد منا حرصا، ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا إطلاقا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، ما قالوا: يا رسول الله هل الله تعالى يمل؟ وأي إنسان يقول إنهم قالوا هل الله يمل وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نقول له: إذا قال ذلك هات الدليل. بل سكتوا وعرفوا المراد. وهكذا يجب علينا إخواننا في هذه المسألة الضيقة الضنك ألا نحاول التعمق في البحث عن صفات الله عز وجل، ما جاءنا قبلناه وكفانا ذلك، وما لم يجئ إلينا سكتنا عنه، وهذا هو الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإشارة التي أشار إليها العلامة ابن عثيمين حسنة جدا ومفيدة جدا في هذا الأمر المتعلق بالاعتقاد، وهو ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. ينبغي علينا أن نتوقف حيث ينبغي علينا أن نتوقف. والله تبارك وتعالى ذكر لنا ما ذكر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، فنقبل ذلك ونقول: سمعنا وصدقنا، لأنه خبر من الله تبارك وتعالى جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال العلامة المصنف رحمه الله: الباب الثاني: أنواع الصفات عند السلف والخلف. الصفات السلبية. أما السلف فإنهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات وتنويعها، إذ ليس من عادتهم الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية. وهذا معنى ما ذكره قريبا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه ذكر معنى ما ذكره العلامة الجامي رحمه الله تعالى. ليس من عادة السلف الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية، بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة في مبحث الصفات، إلا أن أولئك الذين حضروا زمن الفتنة بعد نشأة علم الكلام في عهد العباسيين وابتلوا بمناقشة علماء الكلام وجدالهم بأسلوبهم، اضطروا للخوض في تقسيم الصفات بقدر، كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على الصفات الخبرية إن شاء الله. فكانوا مضطرين، يعني علماء السلف، للرد على أولئك الذين أتوا بما لم يأتي به من سبقهم من سلفهم الصالحين وخاضوا في تقسيم صفات الرب جل وعلا. قال: وأما الخلف، والمراد بالخلف هنا كما يقول الأشاعرة، لأنهم هم الذين قسموا الصفات هذا التقسيم كما تدل عليه كتبهم، وراجع حاشية البيجوري والدسوقي، بل المتون نفسها تنص على هذا التقسيم مثل متن السنوسية، وإن كنت لا أذكر في أي وقت اصطلحوا على هذا التقسيم. قال: أما الخلف فقد أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعه، ومن ذلك تنويعهم الصفات إلى نفسية وسلبية، وصفات معان ومعنوية، وصفات فعلية، وصفات جامعة، والصفة الإضافية وهي تتداخل مع الفعلية كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. أما السلف المتقدمون الأولون فقد عافاهم الله من ذلك ولم يتجاوزوا الكتاب والسنة، وأما هؤلاء الخلف، ويعني بهم ها هنا الأشاعرة، فقد أولعوا بالتقسيم لصفات الله تبارك وتعالى، فاضطر العلماء من أهل السنة والجماعة للخوض معهم في الرد عليه. قال: أما الصفات السلبية فهي خمس صفات عند الأشاعر: القدم، والبقاء، والوحدانية، والمخالفة للحوادث، والغنى المطلق، وهو المعروف عندهم بالقيام بالنفس. قال العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: اعلم أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام: صفة نفسية، وصفة سلبية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة جامعة كالعلو والعظمة مثلا، والصفة الإضافية وهي تتداخل مع الفعلية، لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء والإماتة فهي صفة إضافية، وليست كل صفة إضافية فعلية، فبينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة، وتنفرد الفعلية في نحو الاستواء، وتنفرد الإضافية في نحو كونه تعالى موجودا قبل كل شيء وأنه فوق كل شيء، لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليست من صفات الأفعال. هذا ما ذهبوا إليه في تقسيم صفات ربنا جل وعلا، وهذا تعقيد لا حاجة إليه بالمرة، بل هو على الضد مما جاء به الكتاب والسنة من البيان السهل ومن الكلام الفصل فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. ضابط الصفة السلبية عندهم هي الصفة التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي أصل، وإنما تدل على المعنى السلبي غير الثبوتي، كالقدم يدل على عدم سبق العدم، يقولون القدم يدل على عدم سبق العدم، البقاء يدل على عدم لحوق الفناء، إلى آخر الصفات الخمس التي تقدم ذكرها، وهي القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والغنى المطلق وهو المعروف عندهم بالقيام بالنفس. يقولون هذه صفات سلبية، وضابطها عندهم أنها الصفة التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي أصلا، وإنما تدل على المعنى السلبي غير الثبوتي، كالقدم يدل على عدم سبق العدم، والبقاء يدل على عدم لحوق الفناء. فصفة القدم لله تبارك وتعالى أنه غير مسبوق بالعدم، فيقولون معناها عدم سبق العدم. البقاء عندهم يدل على أنه لا يلحقه فناء، فيدل البقاء عندهم على عدم لحوق الفناء إلى آخر الصفات السلبيات التي تقدم ذكرها. قال بعضهم: وهي التي تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، والتعريفان متقاربان كما ترى. هناك صفات سلبيات أخرى غير الصفات السلبيات التي اصطلح عليها الأشاعرة التي تقدم الحديث عنها. ونعني بالسلبيات هنا الصفات التي تدخل عليها أداة النفي مثل لا وما وليس، وهذا النوع من السلوب والنفي كثير في القرآن، وإنما يقع النفي في القرآن لتضمنه كمان ضد الصفة المنفية. بل لقد ثبت بالاستقراء أن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى من الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله، وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه، وقوله: وما مسنا من لغوب، لكمال قوته، وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وكمال قيوميته، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لكمال دلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى إلى قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وكذلك ما ورد من تصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، وكذلك قول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما دل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، ويأتي النفي مجملا، على عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل وبالإثبات المجمل. يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عط، هذه كلها سلوب، إلى آخر هذه السلوب الكثيرة التي تمجها الأسماع وتأنف من ذكرها النفوس، والتي تتنافى مع قدر الله تعالى حق قدره. وهذه السلوب نقلها أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة، وهي لا تخلو من الحق، ولكن فيها من الباطل الشيء الكثير، ويظهر ذلك لمن يعرف أسلوب الكتاب والسنة في هذا الباب، وهو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي كما تقدم. ثم إن هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب مع الله سبحانه. فإنك لو قلت لسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتي، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإن أجملت في النفي أجملت في الأدب، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. المعطلة يعرضون عما قاله الشارع في الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما يبتدعونه من المعاني والألفاظ هو الحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا وليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، هو أنه عالم قادر حي. قال: فلنكتفي بهذا المقدار من الصفات السلبية لنأخذ في الحديث في الصفات الثبوتية في الفصل التالي، مستعينين بالله وحده. الصفات الثبوتية: إذا علم مما تقدم أن الصفات السلبية هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي، وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، كالقدم الذي ينفي عن الله عدم الأولية، وكالبقاء الذي ينفي عن الله لحوق العدم أي عدم الآخرية، أو التي تقع في سياق النفي أي بعد أداة النفي، مثل لا وما وليس، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى ليس كمثله شيء. إذا علم ذلك فإن الصفات الثبوتية هي التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي. من الصفات الثبوتية تلك الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. هذه الصفات وأمثالها تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي مع تضمنها سلب أضدادها. فالقدرة مثلا تدل على معنى وجودي لأنها صفة بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة، وفي الوقت نفسه تدل على سلب العجز عن الله تعالى، ضرورة استحالة اجتماع الضدين عقلا. وهكذا بقية الصفات الثبوتية، فإن هذه الصفات تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي مع تضمنها سلب أضدادها، فتدل على الأمرين. هذه الصفات محل إجماع بين الصفاتية أي الذين يثبتون الصفات من أتباع السلف الصالح والأشاعرة وغيرهم من مثبتة الصفات، لذلك لسنا بحاجة إلى سوق الأدلة لإثباتها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بين أهل الإثبات على اختلافهم فيما عداها كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. فهذه إشارة إلى الصفات الثبوتية. صفات الذات، يقال للصفات الثبوتية صفات الذات إضافة إلى الذات العلية لملازمتها للذات، لأنها لا تتجدد تجدد صفات الأفعال، لذلك جعل فصلا من فصول هذا الباب ما يتعلق بتجدد الصفات، وهو يريد بذلك ما يتعلق بصفات الأفعال لأنها متعلقة بالمشيئة، فإذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها فعلها، وإن لم يشأ لم يفعلها. ومنها النزول مثلا، ومنها الاستواء على العرش، هذه كلها من صفات الأفعال فيعرض لها التجدد كما قال المصنف رحمه الله تعالى، لأنها مرتبطة أو متعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. الصفات صفات الذات إضافة إلى الذات العلية لملازمتها للذات، لأنها لا تتجدد تجدد صفات الأفعال، فهي بهذا الاعتبار ذاتية. ومن حيث دلالتها على معنى ثبوتي ووجودي، يقال ثبوتية كالعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة وغيرها، وهي بهذا الاعتبار تقابل السلبية وقد تقدم الكلام عليه. من الصفات الذاتية صفات شرعية وعقلية، الصفات السلبية الخمس المعروفة عند الأشاعرة، وكصفات المعاني التي تقدم الكلام فيها، القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والغنى المطلق الذي يعني عندهم القيام بالنفس. فمنها صفات شرعية وعقلية كالصفات السلبية، ومنها صفات خبرية محضة، وهي الصفات التي الأصل في إثباتها الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله المعصوم، كالوجه واليد والقدم والساق والأصابع، هذه صفات ذاتية ملازمة للذات العلي وثابتة ثبوت الذات، فإذا هي ثبوتية وذاتية، وهي معروفة بالصفات الخبرية، سيأتي تفصيل الكلام فيها إن شاء الله، وهي تقابل الصفات الفعلية المتجددة كما تقابل الصفات السلبية من حيث الدلالة والله أعلم. صفات الفعل، أما الصفات الفعلية فقد اختلف أهل العلم في تعريفها وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية، وهي من الصفات الثبوتية التي تقدم ذكرها. قال ملا علي القاري الحنفي المتوفى سنة 1001 في شرحه على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، المتوفى سنة 50 و100، قال ملا في تعريف الصفات الفعلية وهي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق، ثم قال اعلم أن الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه، فعند المعتزلة ما جرى في النفي والإثبات فهو من صفات الفعل، كما يقال خلق لفلان ولدا ولم يخلق لفلان، ورزق زيدا مالا ولم يرزق عمرا، فهذا يجري في النفي ويجري في إثبات، فيقولون ما دام كذلك كذلك فهو من صفات الفعل. المعروف أن المعتزلة لا يثبتون جميع الصفات، بل غلاتهم ينفون الصفات والأسماء معا. هذا هو المعروف عندنا وعند غيرنا فيما أعلم. يقول المصنف رحمه الله: وأما ما ذكره ملا علي القاري فإنه يفهم منه أن المعتزلة يثبتون الصفات، وهو خلاف المعروف. وإن صح هذا الكلام أو هذا النص فإنه يحمل على أن هذا مذهب طائفة معينة منهم غير مشهور، ولكن المعروف عنهم أنهم لا يثبتون الصفات. قال: ما لا يجري فيه النفي فهو من صفات الذات، أما الذي يجري فيه النفي والإثبات فهو من صفات الفعل عند المعتزلة. وما لا يجري فيه النفي فهو من صفات الذات كالعلم، أنت لا تقول لا يعلم، وإنما تقول خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق، فيقولون هذا من صفات الفعل. وأما العلم فلا تقول أبدا علم ولم يعلم، وكذلك القدرة لا تقول قدر ولم يقدر، فإنه لا يقال لم يعلم كذا ولم يقدر على كذا. الإرادة والكلام من صفات الفعل عند المعتزلة بخلاف غيرهم من أهل السنة والأشاعر. قال: قلت على تفصيل معروف عند كل طائفة، أما عند الأشعرية فالفرق بينهما أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات، فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت، ولو نفيت القدرة يلزم العجز، وكذا العلم مع الجهل. وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل، لو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم من نفيه نقيضه كما لا يخفى، وكما ضرب المثال من قبل في قوله خلق لفلان ولدا ولم يخلق لفلان، ورزق زيدا مالا ولم يرزق عمرا، فإنك لو قلت لم يرزق عمرا مالا فهذا لا يستلزم النقيض. وكذلك لو أنك قلت لم يخلق لفلان ولدا فهذا أيضا لا يستلزم النقيض. فما لم يلزم من نفيه نقيضه فإنه يكون عندهم حينئذ من صفات الفعل، وأما صفات الذات فإنه ما يلزم من نفيه نقيضه، وأما ما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل عند الأشعري. الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات، فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت، لو نفيت القدرة يلزم العجز، كذا العلم مع الجهل، لو نفيت العلم يلزم الجهل. وأما ما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل، لأنك لو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم من نفيه نقيضه كما لا يخفى. فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار، ولو نفيت عنه الكلام لزم منه الخرس والسكوت، فثبت أنهما من صفات الذات لا كما تقول المعتزلة كما تقدم. ثم قال علي القاري: وعندنا يعني الماتوريدية أن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات كالقدرة والعلم والعزة والعظمة، وأن كل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل، قالوا كالرأفة والرحمة والسخط والغضب. هذه اصطلاحات وقد لا يختلفون في جوهر المسألة، لذلك أراد رحمه الله تعالى أن يناقش أقواله، فعقد لذلك مبحثا برأسه فقال: مناقشة أقوال الثلاثة. وقد مر ذكر قول المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية، فهؤلاء يناقش أقواله. قال: عند إمعان النظر في الأقوال الثلاثة في تحديد صفة الفعل وبيان الفرق بينها وبين صفة الذات، وعند إمعان النظر في تلك الأقوال نجد أن الخلاف لفظي تقريبا، يعني هم لا يختلفون في حقيقة وجوهر المسألة، لذلك قال هذه اصطلاحات وقد لا يختلفون في جوهر المسألة، فقرر هذا ثم شرع في إقامة الدليل عليه. قال: لأن المعتزلة الذين قد يثبتون الأسماء وأحكامها أحيانا أو يلزمهم ذلك يمثلون للصفات الفعلية بالخلق والرزق مثلا، وكذلك فعلت الأشاعرة أيضا، كما يتفق الفريقان على أن القدرة والعلم والعزة مثلا من صفات الذات، وكذلك الماتوريدية تتفق مع الفريقين في أمثلة الصفات الذاتية، هذا بالجملة. وأما عند التفصيل فنجد اتفاقا أحيانا واختلافا وتداخلا أحيانا، لأنها أقوال ترجع في غالبها إلى الاصطلاح، والاصطلاحات قد تتفق وقد تختلف كما هو معروف، ولا يمس ذلك جوهر المسألة كما أسلف. فالقول الجامع لهذه الأقوال قال رحمه الله في فهمنا أن صفات الأفعال أو الصفات الاختيارية تختلف عن الصفات الذاتية الثبوتية التي تتعلق بها مشيئة الله تعالى، لا بأعيانها ولا بأنواعها كالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحكمة والعزة والوجه واليد وغيرها، بل هي صفات تتعلق بها مشيئة الله وتتجدد حسب المشيئة، يعني صفات الفعل كالمجيء والاستواء والغضب والفرح والضحك. أما صفة الكلام فهي من صفات الذات باعتبار أصل الصفة، ومن صفات الأفعال باعتبار أنواع الكلام وأفراده، والله أعلم. هذا ما يدل عليه كلام أهل العلم من أتباع السلف عند التحقيق وبالله التوفيق، لأن السلف قالوا إن صفات الذات هي التي لا تنفك عنها الذات ولا تنفك عن الذات، التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. قالوا وصفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها. الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفة الخلق، لم يستفد صفة الخلق بعد أن خلق مخلوقا، وإنما هو موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق، ولكن عند مباشرة الخلق بكن، عندما يخلق الله تبارك وتعالى ما يشاء فهذا يتجدد، هذا متعلق بالمشيئة. يشاء الله تعالى أن يخلق إنسانا أو حيوانا أو ما أشبه فيخلقه الله تبارك وتعالى، فهذا متعلق بالمشيئة، فتكون صفة الخلق ذاتية باعتبار متعلق الذات، وتكون فعلية باعتبار متعلق المشيئة. فالله تعالى لم يزل ولا يزال خالقا، ولكن هو يخلق والخلق يتجدد، وهذا التجدد لا يكون في صفات الذات، لأنه لم يستفد صفة الخلق بعد أن لم يكن موصوفا بها، بل هو سبحانه وتعالى خالق ولا مخلوق، وله صفة الخلق ولا مخلوق، والله تبارك وتعالى موصوف بها أزلا وأبدا. وأما عندما يتجدد الخلق فهذا تعلق بالمشيئة، فهي ذاتية باعتبار وهي فعلية باعتبار آخر، وكذلك صفة الكلام، وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام المصنف رحمه الله تعالى. بعد هذه المقدمة أو بعد هذا المدخل شرع في الفصل الأول، فقال رحمه الله: الفصل الأول الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية. تتنوع صفات الرب تعالى من حيث ثبوتها إلى نوعين: النوع الأول الصفات الشرعية العقلية، وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السبعي والدليل العقلي والفطرة السليمة، ومن هنا قيل لها شرعية عقلية، لأنه يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السبعي والدليل العقلي والفطرة السليمة، وهي أكثر صفات الرب تعالى، بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان السمعي والعقلي، وقد تقدم الحديث عنها في غير موضع. فهذا هو النوع الأول من صفات ربنا تبارك وتعالى من حيث الثبوت، صفات شرعية عقلية يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي والفطرة السليمة. النوع الثاني الصفات الخبرية، وتسمى بالصفات النقلية أو السمعية، وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله أو عن رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا سبيل للعقل إلى انفراده بإثباتها، ولولا الأخبار المنقولة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهي خبرية محضة ما استطعنا أن نثبتها، ولكن العقل السليم لا يعارض فيها الخبر الصحيح كما هو معروف. ثم ضرب لها أمثلة، يعني للصفات الخبرية: الوجه واليدان والعينان والغضب والرضا والفرح والقدم والاستواء والنزول والمجيء والضحك، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات فعلية تتجدد حسب مشيئة الله، وهي النزول والاستواء على العرش المجيء لفصل القضاء بين عباده سبحانه يوم القيامة كما يليق به، الغضب، الفرح، الضحك كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، نثبتها كلها ونؤمن بها لورود الخبر وصحته، ولولا ذلك لأمسكنا عن الكلام في هذه الصفات وغيرها من الصفات والأسماء لأنها توقيفية، هذا ما نعنيه بالخبرية. ولا يمنع ذلك إثبات الصفات الخبرية بالأدلة العقلية مع الأدلة النقلية التي هي الأصل، وسيأتي ذكر الأدلة بالتفصيل في آخر فقرة من فقرات هذا الباب إن شاء الله تعالى. صفات ذاتية قائمة بذاته العلية، وهي قديمة قدم الذات، مثل الوجه واليدين والعينين والقدم. وهذه الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق جوارح وأعضاء وأبعاضا وأجزاء، ولكنها في حق الله تعالى صفات أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نخوض فيها بأهوائنا وآرائنا، بل نفوض كنهها وحقيقتها إلى الله تعالى لعدم معرفتنا لحقيقة الذات، لأن معرفة حقيقة الصفة متوقفة على معرفة حقيقة الذات كما لا يخفى، بل نثبتها ونؤمن بها دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف وتجسيم وتشبيه. وهكذا يقال في الرحمة والمحبة والرضا وسائر صفات الرب تعالى. هذه الصفات وكثير من صفات الله قد تشترك مع صفات خلقه في اللفظ وفي المعنى العام المطلق قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وتضاف صفات المخلوق إلى المخلوق، هو المعنى الذهني المجرد. وأما إذا وقعت الإضافة فإنها تخرج من حيز الأذهان إلى حيز الأعيان، فحينئذ يصير ما لله لله وما للمخلوق للمخلوق بمجرد الإضافة. تختص صفات الخالق بالخالق وصفات المخلوق بالمخلوق، فصفات الله كما يليق بعظمته وجلاله، وصفات المخلوق كما يليق بحدوثه وضعفه ومخلوقيته. فصفة العلم مثلا، سمى الله تبارك وتعالى أو بعض خلقه عليما ووصف بعض خلقه بالعلم، فهذا مما يشترك فيه الخالق والمخلوق من حيث الوصف، فيقال الله تبارك وتعالى موصوف بصفة العلم وكذلك المخلوق موصوف بصفة العلم. هذا العلم قبل أن يقال الله عز وجل موصوف بصفة العلم والمخلوق موصوف بصفة العلم فيصير ما لله لله وما للمخلوق للمخلوق، عندما نقول صفة العلم هكذا من غير إضافة نقول صفة العلم، هذا العلم يثبته الذهن مجردا لا يثبت فيه شيئا على سبيل التفصيل ولا على سبيل التحديد ولا على سبيل الوصف لموصوف، وإنما يقول العلم، فيحدث في الذهن كما يقال مثلا الحياة، يحدث في الذهن المعنى المجرد. هذا المعنى المجرد المشترك إنما يوجد في الأذهان، فيقال إن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الحياة، وكذلك من المخلوقات ما هو حي موصوف بصفة الحياة، فيقال صفة الحياة. الحياة من حيث التجريد في الأذهان لها معنى، وهذا المعنى معنى مفهوم، ولكن عند الإضافة فنقول حياة الله حياة المخلوق يصير بمجرد الإضافة ما لله لله وما للمخلوق للمخلوق. فهذا مهم، لأن هذه المسألة عندما وقع اللبس فيها وعدم الفهم صار قوم إلى النفي لكمالات الله عنه، فقالوا لا نثبت لله تبارك وتعالى العلم، فيقال لهم لما يقولون لأننا لو أثبتنا لله صفة العلم وهذه الصفة مما يوصف به المخلوق لشبهنا الله بخلقه، فيقال هذا لا يقول، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، فصفات الله تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله وصفات المخلوق كما يليق بحدوثه وضعفه ومخلوقياته. ولا يغيب عن بالنا ونحن نتحدث عن صفات الله ولا ينبغي أن يغيب ما قاله أحد الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة، بل هو أحد أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، وهم الثوري بالعراق والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر، ومالك بالحجاز وهو المعروف بإمام دار الهجرة. أجل لا يغيب عن بالنا ما قاله هذا الإمام عندما سئل عن كيفية استواء الله على عرشه، يعني الإمام مالكا، حيث قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هكذا نص السؤال. اندهش الإمام مالك من هذه الجرأة، ثم أجاب قائلا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا الجواب مشهور عن الإمام مالك، رواه غير واحد من أهل العلم. فقد روى هذا الأثر عن مالك البيهقي في الأسماء والصفات، وأبو نعيم في الحلية، واللالكائي، وأثر مالك صحيح عنه. ويروى عن شيخه ربيعة، رواه ابن بطة في الإبانة، والبيهقي في الأسماء والصفات، واللالكائي، وابن قدامة في إثبات صفة العلو، وإسناده إلى ربيعة شيخ مالك إسناد حسن. وقبله عن أم سلمة أم المؤمنين، ونسبته إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ضعيفة. هذا الجواب يعني الذي قاله مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، صالح لكل سؤال يوجه، وهو يبحث عن كيفية صفة من صفات الله تعالى كالنزول والمجيء والوجه واليد وغيرها. فإذا قال قائل: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل؟ فيقال له: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.